الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المالية. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويسعد بصحبتكم خلال هذه الفترة أسرة الأربعاء غادة كمال، محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة، وشكرا للزميلة رحاب عمر من هندسة التسجيل. إخوتنا فقرات عديدة ومتنوعة خلال هذه الفترة من الأحداث والفعاليات الثقافية في مختلف أنحاء الوطن العربي، والبداية من مصر، حيث مجموعة من الفعاليات المختلفة، منها افتتاح وزيرة الثقافة معرض ملتقى الإبداع للتشكيليين الحاصلين على منح التفرغ بمركز الجزيرة للفنون بحضور الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والذي يستمر حتى 6 ديسمبر المقبل. وقد تنوعت المعروضات بين الرسم والتصوير والنحت والجرافيك وغيرها من المجالات التشكيلية التي أبدعها 202 من الفنانين من مختلف الفئات العمرية بما يمثل تواصلا للأجيال. وأكدت وزيرة الثقافة أن الملتقى أحد صور اهتمام الدولة بالمبدعين، ويأتي ضمن الاستراتيجية الثقافية الهادفة إلى دعمهم وتوفير مناخ يسهم في إنتاج أشكال فنية متفردة. وتقدم وزارة الثقافة منح للتفرغ بهدف رعاية المبدعين وإتاحة الفرصة لهم للابتكار والتجديد وإثراء ميادين الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والتي تنعكس إيجابيا على محاور التنمية المستدامة المرجوة. كذلك فإن وزيرة الثقافة أنابت الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية في إلقاء كلمة مصر في المؤتمر الإسلامي الاستثنائي لوزراء الثقافة الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع هيئة البحرين للثقافة والآثار بالمنامة يوم 29 نوفمبر، ويقام تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. ويشارك في المؤتمر الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعددها 57 دولة. الجدير بالذكر أن المؤتمر سيناقش عددا من المشروعات والمبادرات الثقافية المهمة تمهيدا لاعتمادها، ومن بينها مشروع تقرير الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري في القدس الشريف، إضافة إلى مشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك ومواجهة التطرف والطائفية والإرهاب. إخوتنا خلال فترتنا يا سادة يا كرام نستعرض مجموعة من الفقرات الثقافية من السعودية ومن الجزائر وأيضا من مصر، تتضمن أحدث ما على الساحة الثقافية العربية على مدى مدة البرنامج. نرجو أن تستفيدوا بكل ما سنقدمه لكم إن شاء الله. صوت العرب من القاهرة، ونواصل اللقاء مرة أخرى مع فترتنا يا سادة يا كرام، وذلك بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. فساعتنا الآن 5:05. الشيخ محمد محمود الطبلاوي يؤذن بالصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على أذن الشيخ محمد محمود الطولاوي بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة العشاء حين موعدها بمشيئة الله في 6:18. صوت العرب من القاهرة، ونواصل اللقاء مرة أخرى مع الزميل محمد سمير وفترتنا الثقافية يا سادة يا كرام. إخوتنا، وما زلنا خلال فترتنا يا سادة يا كرام نقدم مختلف الفعاليات الثقافية في الوطن العربي ومساهمات الأدباء والمثقفين. والبداية رسالة صوتية من الفنان سلطان النوى المسؤول الإعلامي لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء عن أنشطة الأسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا فيكم وكل الشكر والتقدير لكم جميعا في البرنامج، الأخوة والأخوات، الأستاذة غادة والأخوة جميعا على هذه الاستضافة. بالنسبة لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، بالفعل يعني كان الأسبوع الماضي نشط جدا في موقع الجمعية. كان لدينا برنامج موسيقي في الحقيقة، هو عبارة عن برنامج المواهب الشبابية. طبعا هذا البرنامج بدأ الاستعداد له قبل فترة، منذ ما يقارب الشهر تقريبا، باستقبال طلبات لمن يرغب بالمشاركة بالبرنامج. كان هناك مجموعة من الشروط الموضوعة للاشتراك في البرنامج، كان تحديد الموهبة بأنها تكون موسيقية، فكان الاشتراك متاح للشباب باستعراض مواهب إذا كانت هذه المواهب عبر الغناء أو عبر العزف على آلات موسيقية معينة. كان في الحقيقة يعني إحنا يمكن كان العدد كبير جدا عدد المشتركين، لكن عن طريق لجنة مختصة تم تحديد 22 اسم للدخول في المنافسة وأيضا للغناء أمام الجمهور. وبالفعل بعد ما تم تحديد 22 شاب تم تحديد 3 ليالي موسيقية يتم إحيائها في الجمعية، وتوزع 22 شاب على هالثلاثة أيام، وكان عبر دخول الجمهور إلى المسرح والفرقة الموسيقية كانت حاضرة، وكان هناك بالفعل يعني تفاعل كبير جدا، واستطاع يعني هؤلاء الشباب أن يثبتوا قدراتهم وإبداعهم على خشبة المسرح، نالوا من خلاله تصفيق كبير من الجمهور، وكانت فرصة في الحقيقة جيدة لأن يظهروا ما لديهم من قدرة ومن ثقة ومن موهبة أمام هذا الجمهور العريض. في الحقيقة كان البرنامج ناجح جدا، هو طبعا استكمالا لمجموعة من البرامج الموسيقية التي تم تقديمها سابقا في الجمعية. طبعا للمعلومية هناك مجموعة كبيرة من الفنانين، احنا ممكن نصنفهم إلى 3 أجيال، الجيل القديم أو جيل الكبار في السن أو ما يطلق عليهم بجيل الأغنية الشعبية القديمة. تم عمل قبل فترة حفل موسيقي خاص بهم، وأيضا هناك جيل احنا نقول جيل المخضرمين أو جيل المتمكنين حاليا في الساحة، أيضا تم عمل حفل موسيقي لهم أيضا. وهذا الجيل الأخير هو جيل شاب، جيل جديد، جيل يريد أن يثبت حضوره حاليا، فكان من الواجب على الجمعية أنها ترعى مثل هؤلاء الشباب وتقدمهم للجمهور. هذا بالنسبة لهذا البرنامج. أيضا كان لدينا برنامج أمسيات الثقافية، أمسية ثقافية للأستاذ محمد الحرز في السرد تحديدا، ولدينا أيضا الأسبوع القادم خلال هذا الأسبوع تحديدا أيضا أمسية ثقافية، بالإضافة إلى برنامج للأفلام السينمائية إن شاء الله على نهاية هذا الأسبوع. هو عبارة عن برنامج لمدة 3 أيام سيكون من خلاله عرض مجموعة من الأفلام، وأيضا سيكون هناك ورش تدريبية بإذن الله إن شاء الله. هذا ما لدينا إن شاء الله. وبالعكس الجمعية يعني دائما ما تكون في حالة نشط بتقديم مجموعة من البرامج المختلفة في جميع الأقسام المختلفة إن شاء الله. وشاكرين لكم اهتمامكم وحرصكم وتواصلكم الدائم، ويظل القادم إن شاء الله أكثر وأجمل بإذن الله. شكرا لكم. شكرا. يا سادة يا كرام، مؤتمر أدباء مصر هو العرس الثقافي الذي يتوج الأنشطة الثقافية لمدة عام على مستوى الجمهورية، ويأتي المؤتمر هذا العام بدورته 33 بعنوان المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة، وله محاور فرعية عدة، منها على سبيل المثال التسويق الثقافي والجوائز الثقافية والأدب المصري المعاصر في مناهج التعليم. رئيس المؤتمر هذه الدورة هو الدكتور مصطفى الفقي، وهذه الدورة باسم محمد طلعت حرب، وأمين عام المؤتمر الشاعر محمد عزيز الذي يقدم لنا المزيد من التفاصيل عن المؤتمر الذي سوف ينعقد الشهر المقبل إن شاء الله. إننا نحيا في وطن بالفعل من أقدم البلاد على سطح هذا الكوكب، إن لم يكن الأقدم على الإطلاق، وهي الأعرق بتاريخها والأكثر إسهاما في المنجز البشري. لذا لم يعد من الممكن أو المنطقي أن يكتفي أدباء مصر ومثقفوها بدور المشاهد فقط. لذا حاولنا الخروج من فكرة مناقشة الأدب والمصطلح الأدبي وهذا إلى مناقشة قضايا تمس الجميع، فإننا كان لزاما علينا كمثقفين وأدباء أن نقدم إسهامنا في المشكلات الاقتصادية التي تمر بها البلاد. فإننا ننتمي إلى هذا الوطن قبل كل شيء، وندرك تماما لحجم ما يواجه هذا الوطن من تحديات، ونشعر أننا كأدباء ومثقفين قادرون بالفعل على إحداث تغيير حقيقي نحو مستقبل أكثر إشراقا. أود أن أقول أننا اخترنا عنوانا لهذا المؤتمر، وهو المنتج الثقافي بين حرية الإبداع واقتصادات الصناعة، وتحت هذا المحور يحمل محاور فرعية، ألا وهي التسويق الثقافي، لأننا لابد أن نفكر في كيفية الخروج بالثقافة من مأزق الانعزال في الأبراج العاجية إلى الوصول إلى الشارع والالتحام بالمشكلات الحقيقية والاجتماعية والاقتصادية، لأنني أؤمن أنه أن الثقافة هي خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، كما أؤمن أيضا أن الثقافة هي خط الدفاع الأول للحريات والتحول الديمقراطي وترسيخ المبادئ لهذا التحول. أنا أود أن أقول أننا حاولنا بشكل جدي أن نكون وسط الشارع، أن نناقش المشكلات الحقيقية والخروج، وجعل الثقافة مصدرا من مصادر الدخل القومي. هذا في دول العالم جميعها تحولت الثقافة من رفاهية، الثقافة ليست رفاهية على أي حال يعني، ولكن تحولت الثقافة إلى مصدر مهم من مصادر الاقتصاد. كما أننا نناقش فكرة التسويق الثقافي، كيف أسوق هذا المنتج الثقافي وكيف أحوله إلى مصدر للدخل القومي. فالمحور لدينا بعنوان التسويق الثقافي وموقف الإعلام. كما أننا أيضا نناقش مسألة الأدب المصري المعاصر. هناك بعض الطلاب يتخرجون من الجامعة وهم لا يعرفون صلاح عبد الصبور، ولا يعرفون عمل دنقل، ولا يعرفون حسن طلب، ولا يعرفون عبد المنعم رمضان. لماذا لا يكون هؤلاء موجودين بالفعل في مناهج التعليم في مصر؟ أيضا نناقش فكرة الجوائز ومعيار القيمة. هل الجوائز الجائزة التي تمنح أو التي لا يستطيع أن يحصل عليها مبدع، هل هذه الجائزة مقياس أو معيار لقيمة المبدع الحقيقية؟ لا أظن ذلك. هناك مبدعين كبار لم يحصلوا على أي جائزة. أيضا نناقش مسألة المشهد الإبداعي في مرسى مطروح وهي المحافظة المضيفة، وكذا الخريطة الثقافية لمطروح. نبحث في لهجات مطروح وزي مطروح وعادات مطروح الخاصة وطرقهم الخاصة في الزواج وفي العديد وفي الأفراح وفي المياتم. نبحث المحافظة من كل جهاتها. كما أننا قد قمنا بطباعة عدد كبير من الكتب هذه الدورة، منها كتاب الأبحاث الذي اعتمد على باحث واحد مستكتب وبحثين في كل محور وبحثين بالمسابقة، المسابقة التي أفرزت عدد كبير جدا من الباحثين المهمين بالفعل. لقد رأيت أبحاثا في المسابقة يعني لا أستطيع أن أصف مدى براعتها وإتقانها وجمالها. هذا من ناحية. أما عن الكتب التي قمنا بطباعها، فإنني أعتقد أننا بالفعل أضفنا إلى المكتبة العربية، فقمنا بطباعة كتاب الأبحاث، هذا واحد. وكذا قمنا بطباعة كتاب مهم وإضافة إلى المكتبة العربية للدكتور مصطفى الفئي بعنوان العرب والذاكرة القومية. كما أننا أيضا قمنا بطباعة كتاب عن طلعت باشا حرب للكاتب فتحي رضوان، كاتب والمفكر فتحي رضوان، بعنوان طلعت حرب بحث في العظمة. كما أننا أيضا قمنا بطباعة كتاب بعنوان ثورة مصر المنسية. هذا الكتاب من نوعية الحكي الشعبي، تاريخ الشفهي كما يقولون، وهو عن موقعة وادي ماجد في مطروح وحركة القبائل في مطروح ضد الإنجليز. كما أننا أيضا قمنا بطباعة كتاب بعنوان المشهد الإبداعي والخريطة الثقافية لمرسى مطروح، هذا بعيدا عن كتاب المكرمين. كما أننا نكرم هذه الدورة ثمانية، شاعر عن الوجه البحري، وآخر أديب آخر عن وجه إبلي، واحدة عن الأديبات هي الأستاذ أي خالد، الأستاذ حاتم مرعي عن وجه بحري، الأستاذ حسين عن وجه إبلي. كما أننا نكرم اثنان من الراحلين وإعلامي وناقد، هذا تكريم رسمي للهيئة. وأيضا أعتقد أننا سوف نقدم مؤتمرا صحفيا بعد حفل الافتتاح في مطروح، وذلك سيكون للسيد رئيس المؤتمر ومعالي وزير الثقافة ومحافظ مطروح ورئيس الهيئة العامة لأصول الثقافة، وهذه سابقة. أعتقد أننا بذلنا كل ما نستطيع من جهد، ولكن في الأخير لكل عمل إذا ما تم نقصان. حاولنا أن نظهر أن نخرج بدورة تليق بأدباء مصر وتليق بمثقفيها، فإن كنا قد وفقنا فالفضل لله ثم للأدباء والأمانة والمبدعين الذين ساعدونا، وإن أخفقنا في شيء فلنا العذر أننا لسنا ملائكة نصيب ونخطئ. أتمنى للجميع مؤتمرا موفقا وناجحا، وأن ينالوا منه ما يرغبون. أزعم أن هذه الدورة ربما ستكون مختلفة، هذه هي الدورة 33. أشكرك يا أستاذ محمد على هذا اللقاء المهم، وأسعد دائما بصحبة سعادتك على الميكروفون، على ميكروفون صوت العرب، وأتمنى للجميع المشاركة في هذا المؤتمر وأن يسعدوا به، وسلام الله عليكم. يا سادة يا كرام، من فقرتنا معنا مساهمة الكاتب والشاعر الجزائري مصطفى عبد السلام من ديوانه الأول ناصبة الخيام. في المساهمة ألفاظ باللغة الأمازيغية يشرحها الشاعر في عرضه. يا سادة يا كرام، حسان، لا تسألني عن عرض الوزن، ما أنا بشاعر، لا تسألني عن قرض الشعر، ما أنا بتاجر، أنا الإنسان حس، سر أو تألم، ضج به الهمس فقرأته يتكلم. سماء الجنة، أحبك أمي، مرة لو قلت يضيق قلبي عن النبض، يطفو عاتبا دمعه القاني، تكلفني فوق طاقة أرض، أحبك أمي، مهما صدقت يتهمني كاشف الحب، يضيء شريان الأحمر كذبت، تكرم الكرم تزايد على الحب، تسقي الغيم قطرة ترد جواب السماء، تهدي نورا للشمس تكرم حاتما في حماه، تأتي سليمان كنز بلقيس، بئس الرياء، أحمق أنت، تعست الشعر، خيبت الرجاء، حبك أمي، حبك أمي يثقل كاهل القلب، كيف أكرم حب ينتعل الجنة لولا زلف الدعاء، فلترضى أمك عنك، فلترضى أمها عنها، فلترضي أمي عني، عسى تحت أقدامكن تجمعني بكن السماء. ألم شاعر، أظل لا أكون، وهم بلا طعم، بلا شكل، بلا لون، حزمة حطب مكبلة الطرفان، بخمس خيوط من النيلون، عاطلة ظهرها لجدار، حتى تحلق عصفورة فرحا على حلو الفرح، نوحا على ملح الجرح، بيضاء، خضراء، زرقاء، شقراء، الحب لا يرى قوس قزح، عرشه فوق الكون، لا يسمع آذان اللون، فتعيد لي روح الغصن، تحيي في حمية الأشجار، بريشتها النعامية، ترسم سحنة المزهرية، بتغريدتها البلبلية تظفر خيوطي أوتار، فيقطر من بطن السحرية قلب لسعي، قلب نحلي، فيعود العود لطيبه المفقود بلقب قيتار. شعر مائي، يسائلني شقي مراهقتي، ما بالك عدت للشعر، حنين غابر أم حنين آت؟ يا صديقي، تشابه علي البحر، غادرته ظننتني شعر مائي، وما غادرني بعد عقد بمنفى البر، ألفيتني أسبح ضد غريزتي، أدركت أني حبار إنسي، وأن الشعر بري ومائي، فاستهيت دواتي تجدف بي ريشاتي، أحبرت قافلا من تيه المهجر آيبا لموطن ذاتي، فحضنني بالباب طويلا ريعان شبابي، وعانقني إلف طفولاتي. حلاوة حبر، كان الشعر أي قماش، حبرا على ورقي، بياضا على سوادي، كفنا على حدادي، وطعمه قهوة سادة، واستبد به رعاش، فمسحت جبين شطره راح هفهاف، ألبست سواده وبياضه نحتها المياس، فستان سهرة وثوب زفاف، فدبت في أوراقه الألوان، ونكهت حبره سكر زيادة. الثلاثية، الرجيمة والمصلوب. كي يحل السلام أبعد عن ربعه، أخرجت عبلة لوادي السجيل، قصفت أجنحة الحمام، قيل صبئ عنتره، تقاعد الفارس في مقتبل العمر، ترجل صهوة الشعر قبل الأوان، فانتحرت الأقلام، أجهض الديوان، سيق الجواد الأصيل، أعتق بنخاسة سباق الخيل، أجرت الباروده والسيف للرقص، واستشرى الظلام، فالمهجر قصرا صعلوكا مطلوب، ميتا يحرق، حيا يصلب، وعبلة في الوادي حتى الأفول تقضي قصاص عشق النحب، جمع الحصى حتى الموت عصفا مأكول، ترى أهنئت بعيش يا عبس ومرت الأيام. الثلاثية، تأنق عشقا على تلة أضرار فاو، قمة طاسيلي أزجر، هضبة الأنهار، ألف وألف متر فوق سطح البحر، حل الغروب يجرجر الخطى يدحرج الشمس، وهبت نسمات الجنوب تهش في محيى النخل، والأفق والصنوبر بهمس تصافح الأزهار، تهدهد الوديان، تعاكس نسوان الظباء، على متن تلك السماء التقى حزنان، روحاني في البرزخ ملاكان، تعجب تين هنان استنكرت، تأبط شر من أين عرجت، بل تأنق عشقا سريت من أضرار بلا أفاو، صمر التلال كالأطيار أيضا على أسمائها تقع، فتبسمت العينان حدقت الشفتان ضاحكة ظريف الدم، والأقدار تغازل من أبقيت يا لكع، وتنهد في الجنان دعاء أخشى أن أحزانا على أشكالها أيضا، أعوذ بالرحمن منك يا وجع، ارتجت نبضا أذكار المساء. لا بأس أن نشرح بعض المفردات الواردة في النص. تاصيلي أزجر كلمة أمازيغية معناها العربي هضبة الأنهار، هي سلسلة جبلية على قممها تدعى أضرار أفاو. أضرار أفاو هي قمة ترتفع بحوالي 2000 متر فوق سطح البحر في منطقة التاصيلي جنوب شرق الجزائر. أما أضرار بلا أفاو المقصود بها محافظة جزائرية في الجنوب الغرب الجزائري. الثلاثية، ناصبة الخيام. وواعد تاريخ جغرافيا، ساق بغداد إلى شام، فلاقى في حوراء مها ناصبة الخيام، الكاهنة كليوباترا، بلقيس، زانوبيا، أبية لا سبية، استجرت بالحب من قران أبي، قرأت منطق النمل من سليمان، وشمت بذاكرة الفضة مجدا أبي، رفعت الذهب الأزرق على عرش الصحراء، كيف تسور المسور، كيف تنور المنور، كيف تعلقت بالقوام حدائق بابل، فوقها تاج محل فوق قصر الحمراء، سر الجمال سحر سامري مدبر، يؤرق ضرب الودع لا نامت قوافي الشعراء. مشي قطى للماء مشى رشيق ضبا في خيلاء اساقط البرقع فاستبصر المدى تبدى سماء للسماء القمر لقمر عينا لهاله الشفق لشفق وجها لصدى شاهت وجوه المراء في عز التطاوس إن سل قدا مغمدا تحت التسغنس فغنى في البازان ليل كلما عسعس شجائم زاد جرحي بأحشاء وتكحل بالسهام الرمش المقوس رمى إذ ما رمى أوقع إذ ما أوقع فأمات وما أمات أيقظ من سبات فتنة موجع وأعاد الرفات إلى الألف من الياء. لا بأس بشرح بعض المفردات. تسغنس هو زي أو لباس تقليدي نسائي، البازان هو زي ولباس تقليدي رجالي في منطقة التصيل دائما بجنوب شرق الجزائر، إمزاد آلة موسيقية أمازيغية وهي تشبه آلة الكمان، أما تين هنان فمعناها بالعربي ناصبة الخيام، يقال أنها أم الطوارق، ملكة أمازيغية شهيرة مثلها مثل زنوبيا وبلقيس والكاهنة وغيرها من الأميرات المشهورات. هي كانت أميرة في تافيلالت منطقة بالمغرب الشقيق، أرغمها أبوها على الزواج من أمير فرفضت وهربت مع أتباعها إلى منطقة الأهجار والتاصيلي بالجزائر. هناك حلت بقومها مجاعة شديدة فتتبعت عكس سير النمل تستدل بأثره حتى تبلغ مصدر الماء والمرعى، وقد حصل وقد أسست مملكة عظيمة تعدل ثلث مساحة إفريقيا. وبهذا انتهت الثلاثية. يا سادة يا كرام، وكما تعودنا وعودنا الزميل محمد سالم وهذا التقرير الثقافي. الإخوة الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تتواصل حاليا بنجاح فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 40، والذي يشهد هذا العام زخما إعلاميا وثقافيا وسينمائيا كبيرا ومشاركة من عديد من دول العالم. وعلى هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عقدت ندوة ثقافية تحت عنوان صلاح أبو سيف رائد الواقعية في السينما العربية. ومن داخل فعالية الندوة تحدث الكاتب الصحفي الكبير عادل حمودة. الحقيقة صلاح أبو سيف كنت أنا مهتم شوية بأنه تكون هناك علاقة بين حياته الشخصية وبين الرفلكت بتاع أعماله، يعني كيف انعكست في أعماله. صلاح أبو سيف هو ابن العمدة متعدد الزوجات، عاش في قرية اسمها الحومة في بني سويف على بعد 125 كيلو من القاهرة. معظم زوجاته كانوا من الريف تقريبا إلا والدة صلاح أبو سيف، هي من المدينة وكانت بتعيش في حي بولاء ورفضت أنها تنضم إلى حريم الأب في الريف، ومن ثم الأب بدأ يقاطعها يمكن من السنة أو من السنة للسنة أو من الطفل للطفل آخر. يعني لما جت أخت صلاح أبو سيف الكبيرة اللي بتسبقه بسبع حوالي 7 سنين بعتوا له تلغراف قالوا له مبروك، فجاء بعد التلغراف بعد ميعاد الميلاد بشهر، فحبوا بذكاء إن هم يجيبوه في نفس اليوم اللي هيتولد فيه صلاح أبو سيف، فبعتوا له تلغراف قبلها بشهر قالوا مبروك جالك صلاح الدين. ودي كانت مغامرة كبيرة جدا لأنه ما كانش فيه السونار ولا معرفة نوع الجنين، ومع ذلك برضو الأب ما جاش وجي بعدها بأسبوع تقريبا. عاش صلاح أبو سيف في حارة في بولاء تسمى حارة قسوات، وهي حارة على ما يبدو من اسمها جمع قسوة، وده كان مركز تعذيب اللي كان المماليك بيعذبوا فيه المعارضين بتوعهم أو خصومهم بشكل أساسي، ثم ورث الفرنسويين أثناء حملة نابليون هذا الأمر. في الحارة كانت قريبة منه السرجة للعناف شباب امرأة. بشكل واضح كانت البيت عيلة صلاح أبو سيف تسكن في بيت تملكه الأم مع اثنين من إخواتها خلان صلاح أبو سيف، واحدهم مدرس أو آخر موظف في سكة الحديد، وكان هذا البيت يسمى بيت الأفندية، وكانوا عايشين على إيجار دورين. أحد الفروع الغنية البعيدة شوية عن صلاح أبو سيف في عيلته كانت عيلة شديدة الثراء، لهم طفل زيه في نفس عمره راح يلعب معاه، واكتشف انه عنده لعب كتيرة جدا هذا الصبي الثري، فهو ماشي خد لعبة معاه، ففجأة لقى بالليل العيلة دي جاية وبتتهم صلاح أبو سيف بأنه حرامي. هنا بنجد انه جنوح صلاح أبو سيف ناحية اليسار، ناحية العدالة الاجتماعية، ناحية الصراع الطبقي اللي كان موجود في المجتمع بشكل حاد واضح جدا في عدد كبير جدا من أفلامه، على الأقل زي بداية ونهاية وكثير من الأفلام الأخرى. بنجد أنه كان هناك كوبري فاصل بين الزمالك الحي الأرستقراطي وبين بولاء الحي المتواضع، وبالتالي كان العبور لهذا الكوبري بياخد دقائق قليلة جدا، ولكنه في الحقيقة كان بينقل الإنسان من عالم قوي جدا وراقي وسري إلى عالم متواضع وبسيط وفقير. ومن ثم هنجد أن أحد سمات صلاح أبو سيف الواضحة في أفلامه فكرة الانتقال، يعني في انتقال بين حي الحي، بين زي فيلم الأسطى حسن، في انتقال بين مكان لمكان أيضا زي شباب امرأة الفلاح الريفي إمام اللي بيجي القاهرة، في أيضا انتقال اجتماعي كما في بداية ونهاية حسين أو اللي هو كان واضح أنه صعد على أكتاف العيلة الفقيرة ودفعتها، لكن في كل الأحوال أن هذا الانتقال سواء كان انتقال مكاني أو انتقال طبقي هو مكان يدفع الإنسان ثمنه فيه فادحا، كما لقينا في فيلم بداية ونهاية حيث قدرت الثناء جميل على الانتحار رغم أنه قد صعد على أكتاف العيلة الفقيرة ضابط الضابط. يا سادة يا كرام، إخوتنا بذلك وصلنا إلى ختام فترتنا يا سادة يا كرام، وهذه تحياتي محمد سمير وغادة كمال من أسرة الأربعاء، وشكرا للزميلين مصطفى عرفة في هندسة الهواء ورحاب عمر من هندسة التسجيلات. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام.